أعمال الحج والصلاة على المكلف ياخذ وجوب ما يجتزي منه إيه هدي وكبير ما يجتزي يعني ما هو السبب وجوبه غدوه. نعم هو المسائل هذه يمكن مذكورة لكن أنا ذكرتها لتوضيح القاعدة فصارت القاعدة تقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصح وتقديمها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط يصح. هذا القاعدة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.